بس في حاجة ما تنفعش تحصل كده. لا، حبوب منع الحمل حتى إذا كانت دي نالي طارئ. ليه حبوب منع الحمل ما تنفعش في الست دي بالذات؟ بفكرك، فكيف كان حبوب منع الحمل بتعمل نيجاتيف فيدباك؟ توقف الاوفيليشن ما تطلعش بروستات جلاند، صح؟ هنا المشكلة مش بروستات جلاند الحالة دي، هي المشكلة إن الممبرين كله بيخرج من السيرف بتاع العيال، عشان كده حبوب منع الحمل مش هتعمل أي امبروفمنت. كده كده اليوترس هياخد صعوبة على بال ما يعدي مين؟ الممبرين. سؤال، طب إيه الريسنت تريتمنت لينا؟ بس واحدة مش فيرجن، كيرت إيش؟ احنا دلوقتي ريسنتلي بنكحت، تكحت الممبرين تقطعه حتت صغيره يعدي، الدوره اللي بعديها تكحت تاني، الدوره اللي بعديها تكحت تاني، يعني بعد كده هياخد انه ينقطع انتو ايه؟ شريط. يعني بالتعود تخيل لما تكحته مره الثانيه في الثالثه هو ياخد وينزل انتو ايه؟ شريط. كده يبقى انا خلصت الشريط صغير ده فيري شورت، هي عباره ان الاندوميتريوم بيقع لايك ممبرين او كار، فالعياده بتبقى دايما كاميليال. كل التريتمنت بتاع الاسبازماتيك سوريا فما عدا حبوب منع الحمل حلها ايه؟ قلنا كريتاش. في ناس بتستجيب وناس قطعوا انتوا ايه؟ شيز. تعالوا بقى هنا الكونجستن، جبت السبع نسخ دي قولهم هنا بقى، هنا دي من هنا هم في اماكن في صف كامل، في صف كامل قدامي هنا ناقص. انت بتتابع الطريق كل جوه بقى كده هو ده في هنا في نقعد يلا نقعد يلا الورق وصل النوع الثاني. نعم، حبوب منع الحمل تشتغل على الاوبريشن تمنعه، هل هتكون سكريتري ميتين قبل ولا لا؟ هل هتطلع بروستا جلاند؟ لا. هل المشكله هنا بروستا جلاند ولا المشكله انه بيقع لايك ميمبرين؟ يعني حاجه لوكال مش حاجه تصدمك، يعني مش حاجه ليها علاقه بالاكسس. عشان كده حبوب منع الحمل مش هتعمل اي بروف، مش هتطلع بروستا جلاند، بس بيغلب كده كده هيعمل ايه؟ كونتراكشن عشان يطرد الميمبرين ده. فهو بيعدي بيعمل بين وهو بيعدي في السيرف بتاع العيال، يعني مشكله لوكال مش في الاكسس. تعالوا بقى هنا على ايه؟ دي انرجيتك بقى كمان، يعني انت بص اللي هو انرجيتك، يعني بتضيع الورع، الاسبكت ايه الاصل بتاعه؟ تعالوا بقى هنا اوفريان ديسمينوريت. الاوفريان ده فاريانت عباره عن ايه؟ في نسمه مرسوم عنده، ده اوفري حواليه اللاير البرانيه دي اسمها تونيكا البوجينيا، اسمها تونيكا البوجيني. طلع ان الست دي بالذات عندها ثيك تونيكا البوجيني، يعني الاوفر متغطي بثيك كبسول. طبعا الاوفر ده اكيد فيه كلمه اسمها اوفريان كونجيشن، ان الاوفر فيه احتقان له الاوفر بس. تعرف شكله العيال في العيال عندك بتقول لك ايه؟ انا عندي وجع في المبايض. اسمعوا الكلمه دي كتير قوي، ايه وجع في المبايض؟ الكلمة دي ما تسمعها في عيادتك هتلاقي عيادة بتشاور لك على جنبها، تقول لك لا اما هنا في الايليا الفرصة دي، لا اما في الايليا الفرصة دي. في ناس يقول لك في الناحيتين، لانه لوكالايز لمين بس؟ للاوفر. يبقى نكتبه بقى نقول لك هاو تو دايجنوز. هو عبارة عن ايه الاوفيريان ديسبوريا؟ دول ايكينج بين زي الكونجستيف ان وان ايليا الفرصة، ان وان ايليا الفرصة اور بوث. يبقى اذا حد سالك الاوفيريان ديسمينوريا تيجي تشتكي من ايه؟ تقول له دال ايكينج بين ان وان ايليا فرصه او بو. سببها قلنا اوفيريان كونجيشن. طيب هاو تو دايجنوز؟ مش ممكن تكون كولايتس صح؟ واحد عندها التهاب في القولون ولا حاجه بتحسب وجع جنبها ده، حتى قبل الدوره رحت واحده تبقى نفديت على اخر ممكن يحصل لها حته وجع ناحيه اليمين. فراح قال انت عشان تتاكد اعمل باي مانيوال اكزامينيشن. افترض واحده جات لك دلوقتي بتقول لك انا عندي وجع في الموبايل، تروح انت تروح في حته صباعين من تحت وايد من فوق وتضرب على الايليا الفرصة. اذا الوجع زاد يبقى اكيد انت زودت التنشن جوه الاوفر ولا لا. يبقى باي مانيوال اكزامينيشن اذا حصل ريبرودكشن اوف بين، يعني البين زاد او ظهر، يعني كان مختفي وظهر، يبقى اكيد اوفيريان ديسمينوريا. دي الحاجه الوحيده اللي تحلف لك، تصحى تضغط اي يبقى انت اكيد ضغطت على الاوفري وزودت جوه الايه كونجيشن. فالعيانه بتحس بين اون باي مانوال اكزامينشن علاجها كونجيستد. فاكرين اللبوس؟ حد فاكره اللي سين التايول اللي بيتحط من ورا؟ بس لو صارت حاله ما بتستجبش الاوفري ماسك بالليجامنت كده حد يعرفه رايح لذكر الفيلم اللي اسمه ايه انفانديبلو فيلبيك ليجامنت اسمه كده. يقول لك نفترض واحده ما استجابتش للعلاج ودت البوس ومفيش فايده وبرده الوجع فين في الاوفر، فحلها اجيب مشرط واروح قاطع ده ديفيجن اوف انفانديبلو فيلبيك ليجامنت. ليه بقى بيسموا العمليه دي اوفريان سيمباثيكتومي؟ يبقى في الريزيستنت كيس بتعمل عمليه اسمها اوفريان سيمباثيكتومي، تمسك الانفانديبلو فيلبيك وتروح قاطعه. وانت قطعته قطعت السيمباثيتك فايبرز يعني ما بتحسش باي حاجه، يبقى اوفريان سيمباثيكتومي بقطع عليه ليجامنت ها انفانديبلو فيلبيك كده. يبقى انا خلصت الدسبنوريه نبدا بقى الصفحه الستة النهارده دي هتتجمع يعني الناس تسمعها في اخر حصه في حصه صغيره سمعوا ضعيف فيها عشان تحفظ الاسباب بتاعه الابورشن اللي هي اول خانه عندك. فكري بقى الورقه دي والمره الجايه هنشتغل من مذكره جديده اسمها بليدنج ديورين فيلز. العيله ريزيستنت تريتمنت اديتها تريتمنت في الكونجكشن السنوريه وما استجابتش، اروح جاي قاطع الانفانديبلو بيلفيك ليجامنت عشان اقطع السنتاتيك فيلز اسمها اوفيريان سنتاتيك. اللي بقول الصفحه بقى الورقه اللي عندك بخصوص دي هي دي حصه النهارده. نقلب الصفحه طبعاً من تحت وإيده فوق عليه فرصة في الضغط. أيوة بعيد من تحت دولي يعني صامل بضغط عليه من تحت من تحت بضغط على الأوفري على الأوفري هو بص ليه فوق يعني أنت دلوقتي بتروح زي الأوفري كده بطبع في الضغط تروح ضغط عليه بإيدك فوق إيه؟ على طول أمر رأي لا تقاوه في ساعة تحسه هتلاقي كبير أنت هتضغط عليه لك فوق وخلاص ما تعرفش هو زي ما كان ولا لا. أنت وأنت عملت كده هيكيد بالي دي حاسس بوجع يبقى ايه؟ يبقى العيان عندها اوفيريان ديسبنوريا. ما هو اذا كان يونيلاترال يبقى التونيك المشية بتاعت الشمال بس هي اللي لا قبل الدوره بيبقى فيه احتقان لغوي بقى كونجيشن، بعد الدوره بيخلي فيه كونجيشن زي هنيجي بقى للصفحه اللي عندكم دي ابورشن وهتتسمع اسباب الابورشن اول خانه، اسباب الريكارنت ابورشن ثاني خانه، اسباب الفري تيرم ليبر، اسباب الاي او جي ار. اربع مواضيع في المنهج واربع اسئله تحريم. ممكن يقول لك خمس اسباب ماترنال في الابورشن، سببين في الفيتال ابورشن، خلاص؟ فهنبتدي دلوقتي تركز فيهم كويس قوي، انت عليك بس ترسم الرسومات اللي جنب الكلام اللي مكتوب عنك، مش هتكتب حاجه. اول موضوع اذا خلصته خلص الجدول اللي هو الابورشن. ايه اسباب السقط؟ وهنعرف الحصه الجايه الديفينيشن، بس النهارده هاخد كوزز فقط. احنا عندنا الاسباب عناوينها. انا هكتبها بالعرض هي مكتوب عندك بالطول مش عايز تفكير خلاص؟ يعني اديك الشمال يمشي معايا كده بالطول. اول سبب ماترنال. امشي معايا كده في العناوين. حاجه في الام. وبعدين في كذا خانه كده ما تنساش الفيتال اهو. يبقى حاجه في الام وحاجه في الام. حاجه بينهم. ايه اللي بينهم؟ لا تنسى كور ممبرين. فدي وصفه دكتوريه. يبقى احنا عندنا حاجه في الام، حاجه في البيبي، حاجه بينهم عشان ما انساش العناوين. بينهم يعني بلاسينتا وكورد وممبرين. بعد كده اربعه اي. اول اي انفكشن. الاي اللي بعدها اياتروجينيك. يعني حد السبب فيها. الاي اللي بعدها الجديده ايمينولوجيكال. يعني انتي بودي. اخر اي ايديوباتيك. ايديوباتيك. ايديوباتيك دي هتلاقيها تحت جنب ابلس كده كلمه ايديوباتيك. تاني عناوين قبل ما اكتب الاسباب تحتين. حاجه في الام، حاجه في البيبي، حاجه بينهم. اربعه اي انفكشن، اياتروجينيك، ايميونولوجيكال مش عارف السبب، ايديوباتيك. نمسك الماترنال واللي انا هقوله بس الباقي شطر. الماترنال هنقسمها جنرال ولوكال. زي ما مكتوب عندك. جنرال لإما ميديكال ديزيز لإما اندوكراينال ديزيز. ناخد الأول ميديكال ديزيز، الضغط، ومش أي ضغط، uncontrolled hypertension. حط تحت uncontrolled خط ليه؟ ما دمت قلت hypertension تقلتهم، ممكن واحدة hypertension وبتاخد عليك فمش هتأثر البيض خط، لازم أقول كلمة uncontrolled. أما يبقى الضغط مش متظبط، كمية الدم اللي رايح البيض هيحصل فيها إيه؟ هتقل. تزيد hypertension بيعمل بار كونتريكشن، يقلل كمية الدم رايح البيض، فيحصل إيه في البيبي؟ يزهق وينزل. ما هو أنت الأكل يقل البيبي ده هيقوم، مش هتكلم ورد خلاص؟ مش هتسمع وهتسمع عليكم. يبقى احنا عندنا هنا General Medical Disorder زي ايه؟ اول واحد احنا نحفظها Uncontrolled Hypertension، وواحد جنبه اسمه Uncontrolled برضو Diabetes. مش عايز انا Chronic Refractory وكفايه دول. هنعرف ان السكر اللي عندهم سكر، هنعرف ان بيحصل لهم بعد 10 سنين السكر Uncontrolled ان ضغطهم يعلى. انت كده اي واحده عندها سكر تقول لك اه اليومين دول الضغط عالي ليه؟ بيحصل حاجه اسمها فاسكولار تشينج. دي حقيقه الضغط ده بيحصل لها شيء اسمه فاسكولار تريكشن برضه. يعني قصدك تقول ان السكر هيؤدي الى هايبرتنشن وهو اللي يمنع الدم اللي رايح البيت. يبقى انا كده عندي سببين لازم اقول كلمه ايه هنا بعيد انكنترول. يعني لما يجي واحد يقول لك ميديكال ديس اوردر بيعمل ابورشن تقول له ايه؟ انكنترولد هايبرتنشن انكنترولد دايابيتس. تعالى بعد كده على اندوكراينال ديزيز. حد فاكر ايه الهرمون اللي مسؤول عن اكل البيبي؟ النص الثاني اسمه ايه؟ بروجستيرون. فاكر كلمه برو يعني ايه؟ ينهب. جستيرون حمل. فبيقول لك ان البروجستيرون قل. طب طالما قل الاكل يحصل ايه في البيبي؟ يقل. بيبي اليوتر بتعمل زي الفندق بالظبط. انت رحت الفندق لقيته روم سيرفيس ما عجبكش، هتعمل ايه؟ باي باي. في غيرك خلاص. هنا برضه نفس الكلام، أول ما راح ما لقاش دي سي دي وحلو عشان البروجستيرون يروح نازل. يعني أول سبب ديكريز بروجستيرون مكتوب عندك باسم لوسيال فيز افكت. يعني إيه كلمة لوسيال فيز افكت؟ أفكرك كوربس لوتيوم ماتت بدري فما بتطلعش كميات إيه من البروجستيرون، يبقى ده أول هرمون. قالوا إن البروجستيرون عشان يعمل أكل محتاج هرمون تاني اسمه تي 4. يعني عشان يعمل أكل محتاج واحد بتاع بينزل ميتابوليك ريت اللي هو مين؟ تي 4. يعني ذا تي 4L هل العيانه ديت تكمل الحمل؟ لا، ما هو ده مش عارف يعمل اكل هينزل. يبقى ايه الهرمونين اللي قال له يحصل ابورشن؟ بروجستيرون وتي 4. اوكي البي سي او دي ما قلناهاش الصبح بس حد قال لي بيها. هو البي سي او انتوا اللي تقولوا من كلامي، هو طبعا ما ذكرتهاش مش مهم، بس البي سي او اللي بتسقط اللي حمل ما فيهاش بروجستيرون. كل الهرمونات دي المذاكر اللي ايه؟ وبروجستيرون وانو. يعني ما فيهاش اكل للبيبي، يعني يوم ما يحصل حمل مش هتكمل. يبقى انا عندي عايزهم تاني عشان ما يبقاش ليك حجه وانا بكمل. اول حاجه ميديكال زي uncontrolled hypertension uncontrolled diabetes. امال اندوكراين الهرمونين ها؟ بروجستيرون ال او تي 4. نكمل. تعالوا لللوكال. احنا عندنا لوكال بنحفظها بجمله كونكتيف ها؟ تيجو از فيري مفيش ماسيف تيشو، يعني الفاسكولار مش مهمه النهارده. يبقى كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. حرف السي كونجينيتال، حرف السي تروماتيك، حرف الاي انفلاماتري، ام سيلينيا، تي تيومر. انا هحط لكم رسومات هنا. انت بتنزل بتحط جنب الكونجينيتال رسومات بالحجم الصغير، رسمه كبيره ليه؟ عشان تشوفها. كونجينيتال ايه اللي ربنا خلقه في اليوترس؟ كونجينيتال يخلي البيبي ده يتسقط. اول رسمه اهي يوترس صغير مكتوب عندك هايبوبلاست، لما تبقى الاوضه ضيقه انزل. يبقى اول سبب هايبوبلاستيك، يبقى افتكر بالرسم. تاني واحد يوترس كبير اه بس فيه ايه ده؟ سيبتم اسمه ستيت، برضه الاوضه ضيقه ستيت. يوترس ذو القرنين ايه ده؟ اسمه بايكورنيتيس. ثلاث اوض دولت ما قضوش بيني، فهو بيزهق وبينزل. يبقى كونجينيتال هترسم هنا هعيد اهو ده هايبوبلاستيك سكتيت بايكورنيتيس، وافتكر بالرسم. تروماتيك ايه؟ تروماتيك ممكن العين تسقط. موضوع هناخده بالكامل قريب. اسمه اثميك انكونتنس. ايه الاثميك انكونتنس؟ هحسمه سيرفيس بدل ما اعمل كده اعمل كده. يعني السيرفيس بتاع اي واحده اللي انتهى الرؤوس مقفوله دي انتنا رأس مفتوحة من كتر الولادات تروما. يعني كل ما تولد رأس البيبي تعطي تضرب الانتنا رأس بالولادة اللي بعدها تضرب الانتنا رأس فيبهوة كده. يسموه اسمك ما ده هنا الاسم اسمك إنكمف. حسمها ازاي جنبيها اهي فاضل كده عامل الام قال السيرفس كده وادي الفاجينا كده او الانتنا رأس مفتوحة واسمه فانل اسمك إنكمف. وده تاني سبب. وايه التروما الولادات كل ولاء عشان كده تروماتيك حطيناه جنب كلمة تروماتيك. تعالى للإنفلاماتري موضوع خدناه الأمينورية يطرد وفي أدهيجن سميناه أشرمان سيندروم أهو يطرد وجواه أدهيجن اسمه أشرمان. سؤال عندك هو الأشرمان اللي هو الإنترازون أدهيجن كومبليت ولا فاشر اللي يعني الصباح فاشر كومبليت ما سقطش كومبليت ما تحمسش لأنه كله أدهيجن. كان اللي بيتنقط يبقى حته فيها دي يمسك البيبي مش عارفه الاكل واقع. يعني هنا لازم احدد انهي نوع من الاشهر مال اكتب بارشال مش كومبليت. وكان انفلاميشن هو اللي عامل اديشن عشان كده حطيناه في ايه انفلاماتي مسلينيس رسمته اهي. نتخيل ان في سكرم عامل كده سكرم ده فيه عين ايه هو شايفين البرومونتري بتاعه برومونتري اللي هو الجزء اللي شفت وليه بتاعت البودي برومونتري بتاعه اسمه جاتين جاتين يعني داخل على جوه قوي. البرومونتري ده ومزنوق فيه يوترس في الحته دي يوترس ده ار في اف يعني ار في اف قالب على ورد وادي بيبي دي لسه يعني اللي عندها يوترس مزنوق في السكرم كده مش عارف يعمل بيحك مع مين مع البرومونتري بيعمل فريكشن في اليوترس ما يحبش حد يضايق حد يلعب فيه. وانس السكرم لعب في اليوترس كده عمل فريكشن هروح يعمل ايه كونتراكشن وصل يتم الشكل اللي قدامكم ده انكارسريتد. يعني ايه انكارسريتد محشور انكارسريتد ارجس يعني لازم يكون محشور عشان يحك مع البرومونتري ويحصل ابورش. يبقى الرسمه دي اهي قال السكرم البرومونتري جاتنج قدام وده انكارسريتد ارجس. اخر رسمه اللي كانت تيومر مين ورم ليكي بس مش اي نوع لازم يكون في الكافيتي اسمه ايه ده سبميوكس فايبرويد. حطولي بيبي جوه معاك اهو ادي البيبي ليه البيبي ده حين طالما حاجه جوه الكافيتي وفورين بودي اليوتر في حته ده فورين بودي هيبتدي يكونتراكت عشان يخرج الورم الليكي. هل هيخرج؟ لا ما مين اللي هيخرج البيبي. يبقى هنا سببه ان السيميوليتنج يوتراني كونتراكشن يبقى سب ميوكاس فايبرويد هو دي البيبي جو هيطرد. ده مش هيطرد ده اللي هيطرد يعني هو الامكان عايز يطرد ده بس اللي حصل انه طرد مين اللي متثابت الفيت. اعيدهم تاني عشان قلت حسمة. احنا قلنا جنرال بدون ما نبص كده كان فيه تو ديزيز ميديكال بس ان كنترول هايبرتنشن ان كنترول ثايرويد. جينا بعد كده تو ديزيز اندوكراين ديكريت تو هرمونز مين بروجستيرون وتي 4. طب بصوا ورا ليه كتير خليك معايا طب تابعوا يعني بيذاكر لوكال بقى كونجينيتال افتكر من الرسم هايبوبلاستيك ستيب 8 باي 4 تروماتيك ده اسميك انكومس انفلاماتيك اشرمان سيندروم ميسلينيس انكارسريتد ارجيز لازم يكون مجنون امال التيومر ما تنساش سب ميوكاس فايبر. نكمل البلاسينتا سببين الكورد سببين الممبرين سببين شوفوا كده البلاسينتا سببين ديفكتيف بلاسينتيشن. يعني ايه معنى الكلمه دي؟ ان ربنا هو بيكون المشيمه ما كملتش كامله بتاعت البلاسينتا بتاع اكل البيبي من الشهر الرابع. يعني اول ما تتكون بتاكله من اول الشهر الرابع طب ما كملتش يعني مش كامله الاكل هيبقى كافي. يبقى ديفكتيف بلاسينتيشن يعني ما اتكونتش كامله. في حاجه ثانيه abnormalities of the placenta فاكر بين دول قالوا ان البلاسينتا مختار دي بلاسينتا افتكر الكورد يطلع منين ده نورمال يعني دي بلاسينتا اهي افتكر الكورد هيطلع منين بالشكل ده كده مش لازم سنتا المهم مختار السنت بتاع مين البلاسينتا. في الحاله اللي انا هرسمها دي الكورد طالع من هنا في طالع منين من المارجن افتكر كميه الدم اللي هياخدها الكورد ده كتيره ولا قليله. اذا طلع من السبستنس كان ايه الدم يوصل فطلع من المارجن يسموا الشكل اللي قدامكم ده باتل مكتوب عندك باتل دور دي او ار اي مش دور الباب مع انها بتتحمل انها باب. ايه الباب ده؟ فين باب اللي فيه انت بتيجي تعدي في الطرقه في بتاع اللي انت عندهم باب بيفتح كده ويقفل وراك، فاكره اللي هو بيفتح ويقفل، او في باب المعرفه بات اللي هم كان زمان الكاوبوي يفتح خلاص له ايه يقفل بعده. فالراجل بيقول لك انت خايف قد ايه مفصلات وادي الباب خلاص، كل واحد بيخاف حاجه. في واحد قاعد الصبح كان فتح كده ميديكال ديكشنري عنده خلاص، فبعد حتى بيقول لي ده بيقولوا كمان مش باتل دورس عارف البدال بتاع العجله، هو متخيل ان ده البدال بتاع العجله، كل واحد يبص انت دي طب اهي وادي المهم اسمه ايه اللي علينا باتل دور اللي هو باب المعركه. ليه اسم تاني مارجنال انسيرشن، ده احلى ده اوف ذا كور. طبعا ده كميه الدم اللي رايحه بيجي قليله في حين السبب الثالث مش عايز اللي هو كل انجور. يبقى السببين ديفكتيف بلاسنتيشن ما تكونش، او باتل دور اللي هي بيسموها مارجنال انسيرشن اوف ذا كور. تعالوا تاني حاجه كور، كنت زمان الكور بتتسموه كده عينين كده وبق كات سيكشن بتاعه دولت الارتريز وده البين. ايه رايك اعور؟ يعني ايه اعور؟ يعني بعين واحده. يعني كام امبلايكال ارتري؟ واحد. كميه الدم رايحه بيحصل ايه؟ تقل. يبقى سنجل امبلايكال ارتري اشطب على ده يعني اختفى واحد، او البيبي بيتحرك كتير في عمل البتاع اللي انا برسمها ايه ده؟ عقده قاعد تتحرك من العبور تروح عامل عقده اسمها ترو نوت. تفتكر لما يبقى فيه عقده كميه الدم اللي رايحه للبيبي هتقل ازاي؟ هتقل وبرده الدنيا ينزل. يبقى سببين في الكور، لا سنجل امبلايكال ارتري لا ترو نوت اوف ذا كور. تعالوا بقى للممبرين بي ار او ام، يعني premature rupture of membrane. ده ايه بقى سبب السقط هنا؟ انتوا دايما لما تسيبوا السؤال ده بتجيبوه غلط، اول ما يقول لك فرق عكيس تديك السقط ازاي؟ تقول له خلاص بقى فتح هتنزل. لا، الممبرين لما بيتفرقع في حاجه هتدخل وتصنع مواد اسمها بروستاجلاند، وهي دي بقى اللي تفتح سيرفس السقط. يبقى البريماتشور ده سؤال شفوي بتدخل انفكشن بتطلع بروستاجلاندز، هو ده اللي يعني البي ار او ام ازاي بتسقط الاجابه؟ انفكشن يدخل يصنع مواد جوه اسمها بروستاجلاندز. غير كده موضوع اسمه بولي هيدرامس. يعني ايه كلمه هيدرامس لوحدها؟ ميه. طب بولي هي دعكتها بولي جول. هو بولي هيدرامس مفهومه ان لما الميه تزيد مره واحده ستارلينج لوب يكون ريكس وينزله. طب ليه كلمه اكيوت؟ وده ما قلتش اكيوت يبقى كلامها غلط، يعني لازم اكون اقول اكيوت. اذا بعد قلت كرونيك غلط. ايه الفرق بين اكيوت وكرونيك بولي هيدرامس؟ كلام ورا كفايه. الفرق بين اكيوت وكرونيك، احنا عندنا اكيوت اللي هو بيبتدي قبل 20 اسبوع في الحمل، يعني انا كانت نايمه صحيت تاني يوم الصبح لقيت بطنها قبل 20، وتعترفوا ان الابورشن قبل كام اسبوع في الحمل؟ 20. يعني الاكيوت هو اللي يعمل ابورشن. فاهم الكرونيك امتى؟ بعد 28 اسبوع في الحمل وجراديوال. يعني ممكن انا تولد عند 30 اسبوع ده ابورشن؟ لا بريتيرم. يعني عشان اقول سبب الابورشن اختار مين؟ الاكيوت. ليه؟ اكتب علشان اقل من 20 اسبوع، واحنا دايما بناخد الاسباب اللي اقل من 20 اسبوع في الحمل. يبقى كده انا خلصت الاسباب براجعها تاني. بلاسنتا حاجتين، ها؟ ديفكتيف بلاسنتيشن ابنورماليتيز اوف بلاسنتا اسمها باتل دور. كور لا اما اعور لا اما ترو نوت اوف ذا كور. بريماتيور رابتشر اوف ممبرين بولي هيدرانوس انهي نوع؟ اوعى تنسى اكيوت. نيجي للبيبي بقى. ذا كومنست كوز اوف ابورشن از هو الفيتس كروموزوم، ونسبته كام؟ 60%. يعني حد سالك وات ذا كومنست كوز اوف ابورشن، معمول عندك علامه هو كروموزوم، ومن حكمه ربنا انها كروموزوم. ده كانت تبقى مصيبه تخاف 60% دلوقتي عايشين، كنت تلاقي الدرس كله اللي قاعد عامل كده ولا كل كروموزوم بقى البلد كلها مليانه كروموزوم الانومال. فعن حكمه ربنا بيخلصنا من الكروموزوم الانومال بدري بدري، وده يطمن العيانه برضه. لما يجي لك عيانه في العياد وبعدين تيجي تقول لك انا مسقطه ست مرات قبل كده، تبقى نفسيتها على الاخر، تقول لك انا مفيش امل احمل تاني خلاص. طلع ان الايديوباتيك اللي هو السايكولوجيكال هتعرفوا انه فاكتور يسقط العيان. قلت لك حصلت خلاص يا ستي هدي اعصابك ان شاء الله هيكمل. قلت لك انا سقطت ست، يعني هو اللي جاي اللي هيكمل. فطبعا لازم اقنعها بقى، بقنعها ازاي؟ اقول لها حضرتك نفترض حد من السته اللي فاتوا كمل وكان من ده اللي طالب، كنت هتحس بيه؟ تقول لك لا بلاش احسن. خلاص احمد ربنا، ربنا خلصت منه خلاص، ما انا مضحكش عليه. ان شاء الله المره الجايه اذا كان كويس قول يا رب ايه يكمل، وحش ينزل بقى هدي شويه. يعني المره بعديها يا رب اذا كان كويس يكمل، وهي قاعده ومقتنع فيا بقى انا حقيقي اقنعتها ان اللي فاتوا دولت ايه الحمد لله ناقص قاطب ده خير خلاص. يبقى احنا عندنا ذا كومن ستوكوز ابورشن ايز بعيد تاني كروموسوم. طب التوائم توين مالتيبل بريجننسي ليه بالظبط؟ بدل بين اثنين في الاوضه، بدل اثنين ثلاثه، بدل ثلاثه اربعه خمسه سته، كل ما يزيد عدد البيبيهات كل ما يحصل ايه ستارلينج بلو. دايما التوائم بيولدوا قبل ميعاده، ممكن تسقط اذا كان العدد زياده شويه، يعني خمس عيال بدري بدري وينزلوا خلاص ستارلينج لو ار اتش. ان شاء الله في الاطفال هيقولوا لكم خدوه في النساء، هو عليكم في الاطفال كل حاجه في الاخر هتشوفوا، هيقولوا لك ار اتش في النساء، رسبيراتو ستريس في النساء خلاص، يعني كله هيتاخد في اسمه ار اتش. هذا جزء اسمه فيتولوجي. الار اتش لما يبقى واحد ار اتش نيجاتيف اتجوز واحد ار اتش بوزيتيف، احنا بنعرفه بيبقى بتحمل في بيبي ار اتش بوزيتيف، فبتطلع ضده انتي انتي بوزيتيف. فهي القصه باختصار كده الار اتش قصه انتي بوديز تنزل البيت. انتي بوديز يعني ممكن احطها تحت عنوان ايه مكتوب هنا؟ ايمينولوجي، يعني ممكن تحطها هنا او تيتال. نيجي للانفكشن. انفكشن عندنا نوعين من الانفكشن التقاطر، نوع اسمه اسندنج انفكشن ونوع اسمه ديسندنج انفكشن. الاسندنج اسمها فاجينال فلورا وهشرحها. كل الستات مليانه فاجينا فلورا، ليه بقى؟ كومنسال، عارف ليه كومنسال؟ يعني عايشه على طول في الفاجينا ما بتعملش اي تاثير. امتى تقلب باثوجينيك؟ اما الاميونيتي تقل والحمل احنا متوقعين ايه؟ يعني انت قصدك ان كل الحوامل الاميونيتي اما تقل تتحول الفلورا الى باثوجينيك؟ اه. طب لو سبتها دي لازم تتعالج، انت سبتها هتعمل ايه؟ لسه قايل من شويه تاكل في الممبرين وتطلع مواد اسمها وتسقط العين. يبقى الفاجينا الفلورا لازم تتعالج في الحمل، مش كل واحده تقول لك عليها الفلورا تقول لها ما هو عادي، طب ما احنا عارفين انه عادي، بس شوف دي ايه؟ فريك. اذا سبتها تتحول باثوجيني وتعمل لك ده بي ار او ام. الديسندنج خدتوها في الكوميونتي باسم تورشن، في الاطفال ستورش، يعني هتختار كل حته بس مش فارقه، المهم هي الحروف دي، قاعد تحط ستورش تورشن تورش وايدز انت حر. المهم الاكس سيفلس التي او توكسوبلازمون، الار روبيلا، السيتوميجالو فيروس، اخر حاجه هيرز. ما تقدرش تيجوا سبعه طبعا. طب ادخل ما خلاص قربنا انا صار خمسين يعني ادخلوا ورا. اه في مش في مكان ورا؟ في مكانين ورا؟ في مكانين؟ مش هبقى ينطق ليه؟ في مكانين؟ في اماكن؟ في مكانين اهو. تعالوا هنا، تعالوا تعالوا هنا بدل ما تدخلوا ورا، تعالوا هنا. بقيت تقفلوا الحته هي الاو دي ايه؟ اقول اقول عايزه تاني. الاس سيفلس في هو مرض الغدد، هشرحه دلوقتي، اسمه توكسوبلازموزيس مرض الغدد. الار روبيلا، السي سايتو روبيلا اللي هي بتاعت جيرمان ميسز اللي هي الحرب الالمانيه، سايتو ميجالو فايروس ثيرد. والله تقول لي بقى فورشن فورش كوميونيتي، المهم هتطلع لي دول ست توكسوبلازموس روبيلا سايتو ميجالو. عايزين بقى مرض القطط ده، هتلاقي ده من البواب وانت طالع كده يقول لك ايه مراتي جالها مرض القطط، مع ان ما عندناش قطط خلاص. طب نعمل ايه؟ طيب تفتكر عندهم قطه يرموها؟ هنعرف دلوقتي ايه قصه التوكسوبلازموس في ظهر الورقه. سؤال شورت حمليه بس بعد المشرح. ايه التوكسوبلازموس ده؟ بعد المشرح حمليه، فانت تركز معايا بس، ده الورقه فاضيه. مش فاضيه عندك الكفايه ولا اسامي. ايه بقى التوكسوبلازموس مرض القطط؟ هو حقيقي في القطط، في الانتستن بتاع القطط، ده بروتوزوم، وبينزل في الاسطول بتاع القطط. بس بيوصل للانسان ازاي؟ بطريقه ايه؟ انا حملي والله، ركز معايا. بيقول لك نعم. موجود، ده عايش بروتوزوم في القطط اسمه توكسوبلازموس. المهم بيقول لك ان الانتستين بتاعتها مليانه البروتوزوم وتنزل مع الاستول. بتقول بيحصل حاجه، لا اما تلوث الاكل بتاع الهربيفرس انيمالز زي الكاوز زي البقر والجاموس والكلام اللي هم اكلت العشب دي، يتلوث الاكل فالبقر ياكله والبهايم، يحصل ايه؟ يترسب البروتوزوم في ثلاث حتت في جسمها. فين؟ في المسلز، في الريتنا، في البرين. احنا بناكل ايه من ده؟ مسلز. وفي ناس البرين اللي سمعته بقى النهارده في ناس بتاكل العين يقول لك جوهره. دي حقيقه والله؟ يقول لك احط لك جوهره، يقول لك انا عايز اثنين جوهره جواهر. بس حاجه غريبه ده، اول مره اسمعها في بلدنا. يقول لك ده معروف وعمرنا طلب. كراكيب انا بعرف جوهره. المهم بس ما تاكلش العين نيه صح؟ يعني ما تاكلهاش نيه. هي قصة ان انت تاكل حاجة نية، يعني تاكل uncooked meat. انت بناكل احنا uncooked meat لانشون بطرمة. تقول لك اه ايه الا لانشون خلاص بعشا. طب هو ده اللي جاب لك بروتوزون اللي هو بتاع التوكسوبلازمون. طيب في طريقة تانية، ممكن يكون عندها قطة في البيت، اوكي، والقطة دي بتلوث الاكل بتاعها، تروح هي ابتدتها واكلها، تروح واخدة البروتوزون عن طريق الاكل برضه. فانت عندك تو روتس، نكتبه معايا نفهم ازاي بالظبط. يبقى اكتب لي روتس اوف توكسوبلازموس، روتس اوف توكسوبلازموس، روتس ار او يو تي اس، روتس روتس يعني جذر. اكتب لي وقنا. لا لا يا قطر بس انتستن بتاعة القطر. لا لا خلي الكلب. روتس اوف ترانسميشن. كلب بيجيب حاجات تانية. بعدين اكتب لي واحد. نعم في اه انا هتبقى اميون يعني هتسيب القطة عادي. الروتس بقى رقم واحد اكتب لي عن طريق uncooked meat with the protozoan اللي هو بالعربي لانشون خلاص حلواني منه لله خلاص. uncooked meat with protozoan ده اللانشون. في الطريقة التانية contaminated food by stool of cats. contaminated food by stool of cats. بتلعب معاها فده ملوثة وهي بتاكل تاخد الايه؟ البروتوزوم. طيب هي بتسقط ازاي؟ بيقول لك بيجي لها احساس كده زي الانفلونزا، يعني بتاكل بيجي لها الموضوع ده يقول لك الله ده انا جالي انفلونزا وحرارتي عالية ده جسمي مكسر ده صداع خلاص ويطلع ده اكيوت بروتوزينيميا. اذا حصل لها الكلام ده وهي حامل بتسقط. يعني عمرها ما سقط الا في الاكيوت فيز. طب اذا حصل انها تعرضت للبروتوزون تاني خلاص بقت اميون. يعني اللي تاكل لانشون تجاوب خلاص. ليه بقى؟ يجي لها يا ريت اكتر من مره تطلع انتي بودي جواها تبقى اميون ما سقطش. برضه لو عندها قطه خلينا مش هترمين. يعني انا اقول نكتب بقى اكيوت بروتوزينيميا هو اللي بيعمل ابوش. اكيوت بروتوزينيميا بتعمل ابوش. سؤال، هل سبب الهبيت الابوش؟ من كلامي؟ نقطة كوز هو انا عايز اوصل لدي بداية. نقطة كوز يعني يجي لك في الام سي كيو، هل التوكسوبلازموس سبب للهابيتوال ابورشن الاجابة لا. يبقى نكتب الان بي نقطة كوز اوف هابيتوال ابورشن. يعني تعمل سنجل اتاك بس خلاص؟ يعني ما تجيبش اكتر من مرة ابورشن. طلع ان دول كلهم بيبقوا اميون ما عدا ده صفر. يعني كل دول ما عملوش هابيتوال، مين الوحيد اللي يعمل هابيتوال؟ صفر. تعالوا بقى الايتروجينيك. ايتروجينيك عندنا تروما و دراجز. والتروما نوعين مكتوبين عندنا، في نوع اسمه اكسيدنتال تروما وفي نوع اسمه سيرجيكال تروما. هو ايه الاكسيدنتال؟ اكسيدنتال حاجه من الاثنين، يا اما اكسترنال يا اما انترنال بالصدفه. يعني ايه الاكسترنال تروما؟ جزء بيهزر معانا خبطها في بطنها سقطت. اكسترنال بلو تو ذا ابدومين، هل تسقط؟ يعني جوزها كده بدون ما ياخد باله خبط بطنها خلاص بيقول لك هترقص. اجابه لا، عمرها ما تسقط. ده ربنا حامي البيبي جوه خلاص. لسه ما تعرفوش بقى كيس وميه يخبط في البطن تلاقي البيبي جوه في الميه يعمل كده ويرجع ولا هو هنا. يعني ما فيش دايركت ايه تروما عليه. ده انا اعرف واحده بيقول لك نزلت على السلم اتدمرت وكبست والبيبي بيبلبط ولا هو هنا خلاص. يعني حقيقه ربنا بيحمي البيبي في الكيس ده، بس الا اذا كان بقى بيتدرب بوكس وبطاقه دي حاجه ثانيه خلاص. بس بقول لك يعني خطه اثنين. نيجي للانترنال بقى اللي بيتقطوا نفسهم في البلد، بيتقطوا نفسهم بعود الملوخيه بيحطوها في الشارع. وحتى في ايه فوائد عود الملوخيه؟ شوف السؤال ده شفوي. عود الملوخيه العيانه بتجيبه طبعا بيبقى طري سليب بري. طلع ان عود الملوخيه طبعا بتشيل منه الورق تشيل الورق وتروح ماسكه العود كده وتقعد تنشن من تحت عشان تسقط نفسها. تقعد تنشن تنشن عمره ما هيخرج حاجه عشان ايه؟ سليب بري. احنا عمالين اسمع دي بس. دخل في السيرفس ورشا واسال سيبه هايجروسكوبيك يعني هايجروسكوبيك يمتص ميه يبتدي انبايب ووتر يبتدي يعمل جراديوال سيرفايكال دايليشن وتسقط ولا من شاف ولا من اقرب حاجه ليها في البلد ايه؟ عود الملوخيه. خلاص؟ في مصر بقى اقرب حاجه ليها ابره التريكو. تروح ماسكه ابره التريكو وتنشن هنا. طبعا ابره التريكو دي حديد خلاص؟ تروح عامله ايه؟ او بلاستيك. تروح خارمه الفاجينا وتضيقها. في حاله حصلت عندنا في القصر العيني انا لن انساها، كنت انا مدرس مساعد وقتها كان في الحوادث. جات لنا واحده من كليه الاداب خلاص؟ فجايه تقول ايه؟ وتعيط يا ستي في ايه؟ ما بتردش خالص. دم دم دم دم. المهم قال لها ما كناش عارفين برضه. فقلنا نعمل سونار مش عارف تنطق. رحنا حطينا السونار على بطنها بيبي بيبلط. ست اسابيع وقعد يبلط يا خلاص؟ حامل يمين شمال ما بتردش. فطبعا لقينا هيماتوم ورا وقاعدين نعمل اكسبلوريشن. رحنا خارجين بره انا خرجت بشوف اكبر واحد فيهم عيلتها كبيره قوي. فلقيت اخوها صغير مين؟ تعالى يا ابني. رحت داخل رحت قبل باب الحديد بتاع قصر العيني ودخلت جوه الاوضه قلت له هدي اعصابك هقول لك خبر اختك حال عملته ايه وانت احنا ما عملناش هي جايه من بره حالا. فقلت له اهدى خالص عشان اختك ممكن تموت عندها كبير هيعملش وورا في بلاك دوت وحاجات زي كده لازم نعمل اكسبلوريشن لازم ابوك ايه ينظر او يخف. فطبعا قلت له اطلع واقنعهم وقفلت الباب الحديد طبعا سمعت ابوها بره هقتلها بس حمص. المهم رحنا الورق بطم ومضى ودخلنا جوه عملنا لها اكسرين جبت الدكتور جراح وفتح بطنها بص لقى هيماتوما ريترو بريتونيال ضغط عليها راحت وقعت هي من الخرم اللي تحت الفاجينا وقعت وخرجت تاني قد كده. عملت اكسبلوشن من تحت ما لقيتش طبعا هايمن بس لقيت السيرفس عامل كده وفي تير ورا كده شكل كانها سكينه يعني مش حاجه مش ابره حاجه قطعت الفاجينا بالعرض. طبعا ده اللي كان بينزل فابتدينا نخيطه اهو وسيبنا لها البيبي ما لناش دعوه خلاص يكمل ما نزلوش ده بيبي بينبض كمان. المهم كان في خوف انه يقتلوها لانه كانوا عايزين يقتلوها فجبت لها عسكري قعد معاها طبعا كان قلقان جدا هو اكثر منه روح تاني منين بص يا زلمه ابرة كده تسمعها تخيل بقى ارصواص بس مين العيانه خرجت وكتبت الاقرار كتبنا لها الاقرار مفيش حد ايه هيقرب لها المهم انها خرجت من عندنا فضيحه. يبقى ابرة طبعا ايه فوائد عود الملوخيه؟ يعني اكتب ايه فوائد الخانه الفاضيه ايه فوائد عود الملوخيه؟ واحد سليبري ده مش تحريري ها؟ شافوا يا جماعه عود الملوخيه واحد سليبري سليبري يعني طري عمره ما يعمل سكريشن. اثنين هايجروسكوبيك هايجرو يعني ميه هايجروسكوبيك يعني بيمتص ميه هايجروسكوبيك اتش واي جي ار او جي هاي برو اي اتش واي جي ار هاي بروسكوبيك يعني امتص ميه فظيع سايبها لغايه لما ينزل دم يحصل بقى الترايل كونتراكشن يروح مخرج. في بقى واحده انصح للاثنين تروح هوب في واحده بقى حاجه ثانيه خالص دي بقى تبقى شيك جدا وتروح رايحه لاكبر اصغر دكتور في البلد اصغر وشايف عيادته بص ما فيهاش حد تروح داخله بقى من بره انا عايزه اغلى لولا بركبه طبعا هو ما بيصدق تعالي تعالي في عندنا واحد ب 300 جنيه اللي هو ب 10 جنيه خلاص نروح ندخلها وهو بيركبه وقاعد يفكر في الفلوس ما فيش حاجه غير كده. فالمهم نروح ندخله لقى دم ايه ده يا مدام؟ ما انا ما قلتلكش ده انا حامل خلاص في مصر كتير في ناس كتير يا صاحبي انت ما تركبش لولا الا اذا كان حاجتين عليها الدوره احنا ما بنركبوش اذا كان قدامنا دوره اخر يوم في الدوره نركبه او تجيب لي اختبار حمل بتاع يوم يعني قبلها بشويه ان البريجننت تيست ايه؟ نيجاتيف كثيرة يبقى الاي او دي ما يتركبش الا اذا حصل عليها ضرر. سيرجيكال سيرجيكال اكتب ابندكتومي هو ايه الابندكتومي دي؟ زايده في زايده بتيجي مع الحمل فدكتور الجراحه لما بيجي يعمل الزايده شو بيعملها ازاي؟ بيعمل انسيجن صغير هنا كده ويحط صباعه يقعد يلعب خلاص؟ ليه؟ بيدور عليه صباعه بيلعب جنب الرحم والرحم ما يحبش ايه؟ حد يلعب جنب فيكونتراكت ويسقط. صح ان دكتور الجراحه بيجيب ده بقى نركب لها محلول اسمه توكوليتيك ايه التوكوليتيك ده؟ حاجه تريلاكس عشان يلعب سيادته براحته بدون ما يحصل ابوش. يبقى الابندكتومي تسقط عشان بيعمل اريتيشن لمين؟ لليوتس. دراجز هم ثلاث ادويه كينين اربط بالجدار الكينين ده اللي هيسافر كينيا بياخدها خلاص. ليه؟ عشان الملاريا هناك الكينين ده دواء بس بيتسقط. يعني ايه زنقت وهي حامل سافر كينيا خلاص؟ يبقى عندنا الكينين اللي هتسافر تولد وتبقى تسافر كينيا براحتها خلاص. يبقى عندنا الكينين بتاعت الملاريا بالطبع. الاربط مهم بقى، ده زرع بيتزرع في ناس بتزرعوه، طلع ان الزرع ده هو بيتغلي زي الشاي. يعني تاخد كام ورقه كده وتحطهم في ميه وتغلي تروح شربان عن الصقر. بس لاحظت حاجه غريبه، اما بتسقط رابعها تزرق او شويه تسود وشويه تقع، يعني جالك انجرين ايديه. فهيسالك هو ليه الارجو رقع طلاب العين؟ هو سقط، طب ليه وقع؟ طلع ان في مادتين ارجو مترين، جايه من متريم، ارجو مترين متريم يعني بيزود ايه؟ الدراي كونتراكشن. وارجو تامين ده بيعمل فاز كونستريكشن، يبقى ده بيزود الكونتراكشن وده فاز. فهمتوا بقى ليه طوابعها بتقع؟ يبقى السؤال ارجوتامين بيعمل فاز كونستريكشن، ارجومترين بيزود الدراين كونتراكشن. فاحنا طبعا فصلنا الاثنين. دكاتره النساء عملوا ده حقن، تعرفوا اسمها مترجين اللي هي الارجومترين. دكاتره البطن خدوه اللي هو الارجومترين عشان فازو كونستريكشن فصلناه. بس اللي ياخد البلانت بيور كده ويغليه هيحصل له حاجتين، ايه؟ هتسقط وسكينيا. تعالوا البرجسنز بقى. برجسنز واحده عندها امساك في الحمل، كل العيانين الحوامل عندهم امساك. اسال اي واحده، طب بياخدوا حديد اللي هو الايرون، الايرون اللي بياخده يجي له امساك على طول. قارنس مشهور جدا. الكونستبيشن ده حاله ايه في الحمل بقى؟ مش هديها شربه، مش هديها زيت خروع، مش هديها ملح انجليزي خلاص. دي تدخل لك الحمام تطلع لك بالبيض على طول اللي هي البرجسنز. ليه بقى؟ فكينا ما قلنا لما نفضي الريكتر، فين الكلام ده؟ في ريفلكس فضي الرحم يفضي على طول. يعني في ريفلكس يوتراين كونتراكشن. يبقى ليه البرجسنز بتسقط؟ ريفلكس يوتراين كونتراكشن. فبدي ايه بقى؟ دكتوره مهمه. قلت لك واحده عندها كونستيبيشن مع الحمل، تعالجها ازاي؟ عارفين في البوست قلنا عليه اسمه جليسرين سبوزيتوري، ده فظيع اشتغل لوكي. يبقى اول حاجه جليسرين ده شافه سبوزيتوري، اثنين سلطه ولبن. وفي ناس بيقولوا خميره بيره خلاص، بس كده كفايه قوي. يعني انت هتديها سلطه ولبن، تاكل سلطات، تقعد تاكل سلطات وفي نفس الوقت جليسرين سبوزيتوري. حاجه ميديكال لا، مع ان احنا بامانه بينا وبين بعض بندي بيه كولاكس نقط كده وتشرب عادي يعني خلاص. بس هي قصه دكتوره مؤمن لو قلت لها دواء نهايتك تقول ايه؟ جليسرين سبوزيتوري، حاجات طبيعيه كلها. سلطه ولبن، ده بالنسبه لي الحمل. اخر خانه ايميونولوجيكال اهي. ايه الايميونولوجيكال؟ مفيش حد سال نفسه ده جديد. ليه البيبي بيعيش جوه الرحم 9 اشهر بدون ما يطرد مع انه فورم بودي؟ شو حكمه ربنا يعني ده كله فورم بودي والاميون سيستم ولا حاسس بيه خلاص؟ ليه بقى؟ طلع ربنا بيامن للبيبي. ليه بقى؟ البيبي بيطلع من عنده من التروفوبلاست بتاعته حاجه اسمها بلوكينج انتي بودي. نفترض انا بيبي وعليا انتجن، هطلع انا بلوكينج انتجن، اقفل الانتجن بتاعتي عشان اما الاميون سيستم يعدي جنبي ما يحسش. نفترض لقيت البلوكينج انتي بودي دي قلت، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ الاميون سيستم هو عادي هياخد بره ويطلع ضد ايه؟ انتي بودي. يبقى اول سبب في الايمونولوجيكال ابسنت بلوكينج انتي بوديز. حاجه ثانيه، ايه الانتي بودز اللي بتطلع؟ مكتوب عندك مثال اكتب لي الثلاثه دكتور مليجي يقول لك ايه انواع الانتي بودز. انتي فوسفوليبيد ده هو النوع، انتي فوسفوليبيد انتي بودز ده نوع، انتي كارديولايبين انتي بودز، انتي كارديولايبين كارديو كارديك، انتي لوبس ال يو بي يو اس لوبس بتاعت السيستميك لوبس اللي هو الزئبق الحمراء، انتي لوبس انتي بودي، عليك اسماء بس. يبقى انا لما بروح ببعت تحليل للمعمل اقول له اعمل لي الانتي بودي، انتي فوسفوليبيد انتي بودي، انتي كارديولايبيد انتي بودي، انتي لوبس اللي بيسالوا فيهم، شفتوه في الكتاب. علاجه ايه؟ علاجه غريب، اسبرين. التريتمنت بتاعه الاسبرين العادي اللي هو التوسيد، عارفين الراس كده ممكن ترمشها كده ممكن تتبلع. احنا عندنا الانفوسيد ده 75 مللي بتاخد كل يوم قرص، العيان عمره ما اتصاب. وجربناه في عيانين حتى ما لقيناش فيه مانتوز بيكمل، ما بقاش يعرف الاسبرين وليه بيكمل الحمل. الله اعلم ممكن يكون بيزود الدم الرحمي مين البيبي مش عارف ليه بس انون ايه ميكانيزم بصراحه اسبريني على الدم في بعض الاطفال اللي بيدوا سبكوتينياس كيفارين يعني هتقول له اسبرين وسبكوتينياس ايه الميكانيزم الله اعلم بس ده الموست ريسنت ايتيولوجي ايميولوجيكال ابروش اليومين دول كل الحالات كده تروح مديها اسبرين تروح مكمله الحمل يعني مسقطه ست مرات خدي اسبرين تكمل يبقى الاسبرين والسبكوتينياس ايه سبب نيجي لاخر فاكتور سايكولوجيكال ايه بقى العالم من كثر التفكير حصل وتقول ايه مسقطه فانا عايزه تهدى بقى فبنعمل حركه حلوه جدا تحس يعني انت خايف عليها وحاسس بيها وطبعا ما يهمنيش جوزها في حاجه يهمني هي هم قاعدين قدامي كده اروح بص في جوزها في وشه اقول له في حد مزعلك ليه ها فاروح بص حط وشي في الارض كده ما هو طالما متجوزين وعندهم ست صداقات قبل كده اكيد في بلاوي بينهم خلاص فعلى طول انت تتوقع تروح بص لجوزها في حاجه مزعلك اه يا دكتور هو خلاص اقول لها ليه بس يا فندم حضرتك مسؤول عن ست سقوطات اللي فاتت ودي انا انت السبب انت اللي زعلان عارف بيفسحك لا يا بيه ليه بس كده خلاص طيب بياكلك لا ده في مطعم هنا حلو جدا جاب لك دش لسه يا لهوي بقضي وقت ازاي تعالى بقى طبعا اعمل زي ما في حاجه جدا هو عايز يمسك الكرسي والفيديو اول ما اخرجه انا عارف اللي هيحصل في الطريق خناقه متوقعه خلاص هو هيقول لها ايه انسي الدكتور ده خلاص خلاص تقول له بقى بص عايز حمل هو خلاص عايز حمل خلاص روح انت تقول له ايوه حافظ ماما معايا روح واخده مامتها وجايه لك الثاني مره لازم هي ومامتها جوزها مش هتشوف غير مامتها بس هي مقتنعه ان انا اللي هكمل لها الحمل خلاص بعد ما نكمل وتيجي تولد هو بيجي يوم الولاده يدفع خلاص يبقى احنا عندنا اهم حاجه سايكولوجيكال سبورت عشان تثبت العيال عندي ازاي ذا كومن كوز اوف ابورشن احنا قلنا ايه؟ كروموزوم كده انا خلصت الاسباب بتاعت الابورشن تعتبر خلصت لان الباقي از ابورشن وغير هرجعه اخر مره وتقولوا معايا عشان ما اسمعش احنا قلنا ماتيرنال جنرال واندوكرين حاول تفتكر معايا جنرال ميديكال ديزيز زي ان كنترول هايبرتنشن ان كنترول دايبتس اندوكرين في هرمونين هيقلوا مين بروجستيرون وتي 4 جينا على اللوكال كونجينيتال كان هايبوكلاسميك جنبيها سيبتيت جنبيها بايكورن كروماتيك اسميك انكون انفلاماتوري اشر مان ميثلينيوس انكارسريتد ار بي اف يو امال تيومر من ازاز طب ميوكاس سيرفيس ما تفكر تعال على البلاسنتا اديني اديني فين بلاسنتا لا اما ديفكتيف بلاسنتيشن لا اما ابنورمال اسمها باتل دور الكورد لا اما سنجل اور لا اما ترو نوت امال الممبرين بي ار او ام واني نوع من البولي اكيوز جينا بعد كده على الانفكشن اسندنج فلورا ديسندنج ستوش مين اللي بيعمل هذه شويه قلنا جينا على الايات الشريف تروما اكسترنال او اكسنتال وترج اكسترنال ما بتسقطش امال مين اللي بتسقط انتهى العروض المرخيه وممكن لولا امال الابندكتوم اللي بتسقط عشان بيريتيت اليوتر دراكس كينين كينيا ارجوتامين وارجوميترين الجوتامين هو اللي بيعمل جنجرين ارجاتيف ريفلكس يوتراين كونتراكشن ايه الاميونولوجي مفيش بلوكينج انتي بودز قوي ثلاث انواع من الانتي بودز هما ايه انتي فوسفوليبل انتي كارديولايبل انتي لوبس في الاخر ما تنساش الديوباتيك اللي هو غالبا سايكولوجيكال تعالوا الهابيتشوال ما تبصش عنه معمولين لو انت هنفكر هل ينفع يعمل ريكارنس ولا لا اللي هو الموضوع الثاني ريكارنت ابورش اكتب لي اكتر من ثلاث سقوطات تويكل يعني واحده مسقطه ثلاثه ورا بعض تفتكر اي سبب من دول يخلي الواحده تسقط ثلاث مرات ورا بعض او اكتر جنرال طبعا ليه اللي عندها الضغط حيفضل عندها الضغط ولا لا اللي عندها السكر حيفضل عندها السكر ولا لا يعني قصدي اقول جنرال اذا ما تعالجش هيعمل هابيتشوال ابورش لو كان ينفع اللي عندها يوتر صغير هيتصغر اللي فيه سبطه هيفضل الباي كورنيت هيفضل يعني ينفع تعال على البلاسنتا كل مره باتل دور مين احسن كل مره اعور كل مره عقده كل مره اكيوت كل هادرانوس كلام طبعا عمره ما يتكرر ثلاث مرات يعني ثلاث مرات ما ينفعوش انت عندك متضلله المتضلله دي يبقى ما تنفعش تعال على الفيتا ذا كومن سكوز اوف هابيتشوال ابورشن برضه ايه كروموزوم برضه متجوزه قريبها خلاص ودي دايما بتعمل هابيتشوال ابورشن عشان الكروموزوم طيب except twins، هل معقولة واحدة تحمل كل مرة توأم وسقط ثلاث مرات إذا كانت تكمل الزفاف تعمل مدرسة اثنينات هي بتبقى مرة كده مرة كده، معني في واحدة النهاردة الصبح قلت لها نعرف واحدة بتولد بنتين كل مرة، واحدة متخلفة والتانية كل مرة، واحدة متخلفة والتانية عاقلة، عيلتها كلها نصهم متخلفين معرفش ايه العيالة دي بصراحة، يبقى في حاجة فيها خلاص، يبقى ده اكسبت توين. تعالى للانفكشن السندنج تعمل ليه؟ اللي بتتابع مع الدكتور ده كل مرة ما بيعالجش الانفكشن برضه السندنج قلنا واحد بس مين؟ سيفلس اياتروجينيك جوزها كل مرة الفترة كل مرة دولة الحمار نفسه كل مرة تشيل زايدة هو هي واحدة خلاص لازم تسافر كينيا كل حمل تاخد الهرم العبيطة او تاخد بيه. طبعا لا يمكن يعني اذا انت فكرت كده لا يمكن ثلاث سقوطات ورا بعض. ايمينولوجيكال تنفع سايكولوجيكال تنفع شوف يعني ده انت حفظت اول خانة فوق تخلص الهبيتش الابوش بابابه كده لو نصينا موضوعين برضو هفكر ينفع ولا لا. موضوع بريتيرم ليبر يعني وقفت قبل معنا وموضوع اسمه ايو جي ار هو ايه اختصار ايو جي ار؟ انترا يوتراين جروث ليبر اكتب لي كول بيتر ميكانيكال كوز يعني اي ميكانيكال كوز من دول ينفع يبقى اكتب هنا ميكانيكال كوز ازاي يعني؟ رحم صغير ده ميكانيك بس لما تقول لي كوز ولابس والأبل يبقى الدم قل أو ده فيسيولوجيكال اللي هو البيبل اللي بيظهر ده أيو جي آر يبقى فوق الأيو جي آر أكتب فيسيولوجيكال كود يعني إيه فيسيولوجيكال؟ حاجة لها علاقة بالدم الدم قل اللي بيروح للبيبي بيروح يصغر للحد نفكر بالعقل كده واحنا ماشيين إيه الحاجة الميكانيكال اللي تعمل بيتر؟ إيه الحاجة الفيسيولوجيكال اللي تعمل أيو جي آر؟ ركزوا هنا هو كله مكتوب عنك هنيجي على الجنرال دي الوحيدة اللي ما تفكرش فيه الاثنين يتعمل يعني الجنرال تعمل بريت تيرم الباقي بقى كله فقر تفتكر اليوتر الصغير ده يعمل ايه؟ ده ميكانيك طب تفتكر الاسم انكومبلت ميكانيك كل ده ملوش علاقه بالدراسه بلاي خالص يعني يعمل بريت تيرم ما يعملش اي جي ار اكسبت الار بي اس الشاطر يقول لي اشمعنى الار بي اس ما يعملش بريت تيرم ليه بقى؟ ويعمل ابورش اسمه ايه؟ والدهاش قبل ما عندك ايه؟ هو مش هيكمل طب اذا كمل في مشاكل يعني اذا طلع كده وكمل ما خلاص ما هو انت عدى السكره مش هتحصل مشاكل يعني هو سقط طب اذا ما سقطش عمره ما يولدها قبل معاك يعني هل الار بي اف ينفع يعمل بري تيرم الاجابه لا هو بيعمل ايه بس ابوش لانه اذا كمل خلاص ايه اللي ضايقه بعد كده مضاف البطن خلاص تعالى للبلاسنتا في الاثنين حد بقى شاطر يفكر معايا قبل ما نبص هل الكورد يعمل اي جي ار ولا كل واحد هياخد حاجه؟ واحد هياخد الكورد وواحد هياخد الممبرين. تفتكر الممبرين ميكانيكال ولا فيسيولوجيكال؟ تفتكر الكورد ميكانيكال ولا فيسيولوجيكال؟ كورد فيسيولوجيكال لما تربطه يقلل الدم. طب الممبرين لما يفرقع ميكانيكال يروح منزله الميه لما تزيد ميكانيكال يعني قصدي اقول اللي ينفع في الكورد الاي جي ار اللي ينفع في الممبرين البري تيرم. تعالى للفيتا الاثنين ينفع بس عمر الار اتش ما يعمل اي جي ار حد يعرف ليه؟ الار اتش ده اللي يعرفه او سمع عنه هتلاقي بيبي ايديه متسامخه ما يعملش اي جي ار ده عكس داخليه مليان ماكروسوميك كده هو ميكانيكال يبتدي يتراين كونتاكت بس لا يمكن يعمل اي جي ار لان هتعرفوه بيسموه جوز عامل زي الجوزيين عارف انت تمثيل جوزيه تلاقي الجوزي عامل كده وكبير كده وابيض وايه هو ده البيبي بيبقى شكله كده هو نازل اللي هو اللي بيسموه ار اتش انفكشن مين من دول ميكانيكال مين من دول فيسيولوجيكال هو الفلورا كانت بتعمل ايه؟ تطلع تاكل الممبرين يبقى ايه؟ ميكانيكال السيفلس والكلام ده ممكن ياثر على البلاد فيسل يبقى فيسيولوجيكال يعني الاسندنج يعمل ريتيرن الديسندنج يعمل اي جي ار اياتروجينيك ايه ميكانيكال اياتروجينيك سقط سيبك من اللي فوق ده حاجه موضوع اسمه اكسترنال كيفالبر ده اللي ما خدوش عارفه في البريتش بيبي قاعد كده انت هتلفه في فن من بطن العين اسمه اكسترنال بطن العينه كيفاليك فيرجن وانت ماسك البيبي كده وبتلفه دي تي تي كده بتلعب في اليوترس ولا ميكانيكال يبتدي كونتراكشن يبقى اكسترنال كيفاليك فيرجن في البريتيرم دراجز اللي بتعمل برونز كونستريكشن تبقى ايه؟ سيولوجيكال ايمينولوجيكال. مفيش اخر حاجه ايزوفاتيك تنفع. بص اربع مواضيع في دماغك مبنيه على الاتيولوجي اللي فوق ده بتاع الابوش. انت بتذاكر درس بتعرف موجود ولا لا، كده خلصت الاربعه دول. دلوقتي هناخدهم في حته اسمها ايتيولوجي، كده خلصناهم. ايتيولوجي اوف فيك ترم تحريري، ايتيولوجي اوف اي جي ار تحريري. سؤال ايه الكومنست كوز اوف ابوشن؟ كروموزوم. طب الكومنست كوز اوف هابيت برضه كروموزوم. خلاص. طب الكومنست كوز اوف فيك ترم موجود عندك علامه اسندنج انفكشن، هو ده اهم سبب في البريتيرم التهابات. كومن سكوز في الاي او جي ار علامه على الكورت. يا استاذ انا مستني، انا عايز الكومن، انا عارف حفظتهم اه، بس لما يجي يقول لك وات از ذا كومن سكوز اوف ابورشن تقول له كروموزوم. كومن سكوز اوف هابيتو كروموزوم. كومن سكوز اوف اي او جي ار كورت. كومن سكوز اوف بريتيرم اتندنج انفكشن. نعم. لازم يعمل برضه ان شاء الله الحصه الامتحان الاول يوم الاحد اللي جاي. في ناس ما حلوش الامينوريا غصب، في ثلاث امتحانات بره، امينوريا وفيريان كانسر وفيرتيلي، بتحل وتسيبه. الحاله دي مهمه. الحد الجاي في امتحان في الهايبر بلاكتينيميا بيرسبتيف ديسمينوريا. ان شاء الله الحصه اللي جايه هتاخد المذكره الجديده دي بتاعه البليدنج، هي كلها عباره عن ديزيز، دي هنبتديها دلوقتي عشان نخلصها. اللي عايز البريتش اول حصه هتبقى يوم الاربعاء الساعه 11. اه بكره الساعه 9 في الكانسر اوفري الحصه بتاعه الاستيجنج والعلاج. اللي عايز يعني استيجنج وكانسر اوفري وعلاجه ده بكره الساعه 9.